عليك الموتى في قبور بمن يسلم عليهم ويزورهم عليك الموتى بمن يزورهم ويسلم عليهم في قبورهم الله أعلم تبرع الله أنهم يشعروا بهذا وأنهم يعزوا بهذا الشيء ولكن أنا لا أعلم ما أعلم بشيء مستند يدل على ذلك فالله أعلم سبحانه وتعالى إذا كنا نعم نزورهم وندعو لهم في عند قبور وفي بيوتنا وفي قصور في كل مكان حتى الموتى على الموتى والسنين وترحم عليهم ولينفعهم وهذا صدق عنه تنفعهم أما كونهم يشعرون بالزائر يعلمون الزائر الله أعلم لا يعلم شيئا ولا يدل على ذلك.